الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. في الدرس السابق ذكرت كيف وصلت جحافل كفار قريش وصناديدهم بخيلائهم وفخرهم وسلاحهم وقوتهم إلى بدر، ونزلوا بالعدوة القصوى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل بالعدوة الدنيا، يعني بالمكان المرتفع القريب في بدر إلى المدينة المنورة، يعني من جهة المدينة المنورة، وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه في المدينة، في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إن عير قريش متجهة إلى مكة، وأنه يريد أن يأخذها لتكون نافلة للمسلمين. فخرج بعض الأنصار والمهاجرين، لم يخرج كل المسلمين الذين في المدينة من الذين عندهم استعداد للقتال، يعني الرجال المستعدون للحرب اللي من سن 15 فما فوق، ما خرج منهم إلا كما ذكرت أمس 310 رجل، بعضهم يصلهم إلى 20 أو أكثر قليلا، 13 14 15 17 19، روايات للناس في عدد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حوالي 80 من الأنصار، حوالي 60 من المهاجرين وأكثر من 60 بقليل، وحوالي 240 من الأنصار، الأنصار حوالي 240 يزيدون قليل، والمهاجرين حوالي 64 من المهاجرين، فمجموع المهاجرين والأنصار 310 رجل. لما خرجوا لم يكونوا مستعدين للقتال البتة، لأنهم يعلمون أن عير قريش ما عندهم سلاح. العير كانت 1000 جمل، كانت 1000 جمل محملة بما يعادل 50,000 دينار، كانت محملة بما يعادل 50,000 دينار، يعني ثروة، ثروة لو جاءت للمدينة ردت بعض ما لحق المؤمنين من نقص في أخذ أموالهم ودورهم بمكة. لكنهم لم يستعدوا للقتال. بعد يومين من تحرك النبي محمد عليه السلام بحزب الله، بعدما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة للغرب بحزب الله بيوم او يومين كما يقول ابو ايوب الانصاري في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، ذكر النبي محمد عليه السلام ان الخبر قد وصل الى مكة، وان بعد يومين بعد ما فرقوا المدينة وانفصلوا عن اهله، اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ما اهل مكة جاءهم الخبر وانهم استعدوا للقتال، فكره بعض المسلمين ذلك كرها شديدا. ما معهم سلاح حرب وما معهم فرسان، كل الذين كانوا معهم من الفارسين 2 كان معهم فارسان، واهل مكة خرجوا بحوالي 1000 مقاتل، ما هو بحوالي 1000 متفرج، حوالي 1000 مقاتل معهم 50 فارسا، مع الكفار 50 فارسا وهم 1000 مقاتل، والمسلمون 320 و10 كلهم مشأة رجال، ما معهم الا فارسان. فكره بعض الناس، قلنا يا نبي الله نحن كيف نبي نلاقيهم؟ يقول ابو ايوب احنا استنكرنا وكرهنا ذلك. ابو ايوب الانصاري من اخوال محمد عليه الصلاة والسلام، من اخوال ابيه عبد الله، من اخوال جده عبد المطلب، كره ذلك كراهة شديدة. قلنا كيف ذلك؟ والله يشير الى هذه، يقول كما اخرجك في سورة الانفال، يبين النقطة هذه، فيقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تخلص انت سبت المدينة، منتم راجعين علشان يقولوا الناس اني خافوا لما دروا ان اهل المدينة لمكة رجعوا لهم، ما في حيل، لابد من لقائهم ويكون ما يكون. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فوقف النبي محمد لما شاف وجوه اصحابه بهذه المثابة، ولا سيما الانصار رضي الله عنه، قال اشيروا علي عباد الله، وش رأيكم ما دام الامر وصل الى هذا الحال من التأزم، ان مكة خرجت بسلاحها ورجالها ورماحها، احنا ما عندنا شيء، اشيروا عش تقولوا نرجع ولا نروح؟ فقام ابو بكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشيخ الامة بعد نبيها رضي الله عنه، قام وقف فخطب فقال فاحسن المقال، ثم امره النبي بالجلوس فجلس عليه الصلاة والسلام رضي الله عن ابو بكر، ثم قام عمر فخطب فاحسن واجاد في الكلام وانهم مستعدون لما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس. ثم قام المقداد ابن عمرو الكندي، اصله يماني من كندة، لكنه تبناه الاسود بن عبد يغوث في مكة، فيقال فصار يسمى المقداد ابن الاسود، اكثر الناس ما يعرف اسم ابيه فيسمونه المقداد ابن الاسود، وهو المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه، تبناه الاسود فنسب اليه وقيل ابن الاسود، وكان من الفرسان احد الفارسين. كان المقداد احد الفارسي، قال يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، والله لنقاتلن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو امرتنا ان نذهب الى برك الغماد لذهبنا، او لو امرتنا فيما يذكر ان نخوض البحر لخضناه معك، فامض لما امرك الله يا رسول الله. فاشرق وجه النبي محمد، وطبعا تعرفون النبي كان اذا اشرق وجهه يعني اذا سر اتحول وجهه كأنه قطعة فضة دخلها القمر، هذا وصفه اصحابه، يعني ما هو من عندنا الوصف من الحب، لا هو الواقع هكذا. يقول ذاك عمرو بن سالم الخزاعي له في وصفه: ابيض مثل البدر يسمو صعدان، ان سيم خسفا وجهه تربد، اذا يعني حصل عليه نوع من يصير وجهه مثل السحاب الخفيف اللي يغطي القمر، مثل السحاب الخفيف اللي يغطي القمر، لكن اذا اشرق وجهه استنار كأنه قطعة فضة. ومثل ما جاء في حديث ام معبد انا اثرته كثير، عندما قالت لزوجها لما قالت ان مر بنا رجل مبارك صفية ام معبد، قالت وسيم قسيم اكحل ازج اقرن في صوته صحل، يعني لما يتكلم كأني قطع من السكر وفتات السكر يتناثر فتات السكر في حديثي، في صوته صحل وفي عنقه سطع، يعني اذا رفع راسه يصير عنقه يتلألأ كأنه قطع من الفضة، احلى الناس واجملهم من بعيد واحلاهم واجلهم من قريب، الى اخر ما اثر عن ام معبد رضي الله عنها. اشرق وجه النبي محمد، لكنه لم ينتهي الى هذا، قال اشيروا علي عباد الله، وش تقولون؟ فعرف الناس ان النبي انما يريد ان ياخذ رأي الانصار، لان اللي تكلموا الثلاثه شيوخ المهاجرين، اللي تكلموا الخطيب الاول ابو بكر شيخ المهاجرين على الاطلاق، يليه عمر الثاني من رجال اصحاب محمد من المهاجرين، الثالث المقداد بن الاسد من المهاجرين. وطبعا تعرفون ان الله اختار لاصحابه النبلاء من بني ادم، اختار الله لاصحاب محمد الشيوخ النبلاء من بني آدم، الشيوخ النبلاء يعني أوعى عباد الله وأفهمهم لما يأتي به الله ولما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أشيروا علي بعد أن سكت الخطباء الثلاثة من المهاجرين، يقول الأنصار عرفنا أنه يريدنا، لأن المعاهدة البيعة اللي كانت بيعة العقبة، البيعة اللي كانت مع رسول الله مع اهل المدينة على ان يحموه، يعني يقفوا منه موقف الدفاع لا موقف الهجوم، يعني يفهم من نص البيعة انهم يحمونه مما يحمون منه انفسهم وذراريهم ونساءه، يحمون محمد يعني ما دام في بلدهم، فاذا كم قتال يتعرض له خارج البلد ربما يفهم منه انهم لم يلتزموا بذلك، يعني ان موقفهم موقف دفاع لا موقف هجوم، اذا جاك احد مهاجم لك احنا قدامه، اما اذا كنت تهاجم ناس اخرين فالرأي، يعني هذا استنباط، يعني قالوا كأنك تريدون يا نبي الله، يقول الانصار كأنك تريدون. فتقدم شيخ الأوس سعد بن معاذ، تقدم شيخ الأوس سيد الأوس سعد بن معاذ الذي أشرت البارحة أن عرش الرحمن اهتز لموته، والذي حكم في بني قريظة بحكم وصفه رسول الله بأنه حكم فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله. ولما جرح جيء به الى المسجد النبوي ليكون جريحا قريبا من رسول الله ليشرف النبي عليه السلام عليه بنفسه، قام هذا الشيخ الصالح من سادة خلق الله قاطبة، وقام وقف وقال كأنك تريدون يا نبي الله. وجاء في الخبر ايضا في الرواية انه قال مثل ما قال المقداد: والله لئن امرتنا ان نخوض بك هذا البحر لخضناه معك، والله لو امرتنا ان نسير الى برك الغماد. ما هو بعيد بالحيل برك الغماد، بس بالنسبة لهم كان بعيد، لان يبل على الاقل 20 يوم سفر، من من من من من 15 الى 20 يوم، هو بالنسبة لنا ساعة بالطائرة الان، بالنسبة لنا ساعة لان حول القنفذة اللي موجودة الان، لكن بالنسبة للزمان اللي في المدينة هذه مسافة بعيدة، هذه كانها اخر الدنيا بالنسبة له، تحتاج الى 15-20 يوم. وتعرفون ان غزوات النبي عليه السلام كثير منها كان في رمضان، وكان في شدة الحر، يعني كانت شدة الحر وفي رمضان، في شدة الحر وفي رمضان. ولذلك قال: والله لو امرتنا ان نخوض بك هذا البحر لخضناه معا. امضي لما امرك الله، امضي لما امرك الله. فسار النبي صلى الله عليه وسلم متجها الى الصفراء، خذ له كم يوم. فلما وصل الى اول الصفراء، وادي الصفراء هذا اللي في طريق المدينة المسجد وحوله، لما وصل الى وادي الصفراء جاءه الخبر بان العير قد فلتت. لما وصل الى وادي الصفراء جاءه الخبر بان العير قد افلتت ونجت باهلها الى مكة. قلت انا من شوية ان العير كانت 1000 جمل معهم ما يعادل 50,000 دينار، 50,000 دينار، وعلى رأسهم ابو سفيان ومعه عمرو بن العاص ورجال حوالي 30 أو 40 أو 50 إلى 60 رجل، يعني الناس يقدرون هم بين 30 إلى 60 رجلا الذين كانوا مع العير. النبي اهتم عليه السلام عندما علم جاءت الاخبار والعيون بان العير قد نجت، وان اهل مكة قد جاءوا بقضهم وقضيضهم وخيلائهم وفخرهم وعتادهم وسلاحهم، ما تركوا شيئا من ادوات القتال الا جاءوا به. فاخذ يضرع الى الله، يضرع الى الله ويذل نفسه له ويخبت بين يدي فاطر السماوات والارض ويقنت لمن بيده ملك كل شيء ومفرج الكربات خالق السماوات والأرض. وأخذ يستغيث. فجاءته البشارة من الله، وقد جاء الخبر زيادة في الامتحان بأن كرز بن جابر قد جاء لقريش وقال لهم: تراني مستعد للكفار، كل ما تريدون من سلاح ورجال عندي لقتال محمد. ومن شوية جاهم الشيطان وقال: كل اللي تبون من السلاح والعتاد والرجال عندي. فجاءه الفرج من الله، قال له: لا تحزن ولا تهتم، لك احداهما. اذا كانت نجت العير، هو عندما طلع من المدينة بيومين وقال لهم: انا يعني ان الله سبحانه وعدني اني ايدني، وانتم ان شاء الله ستحصلون اما على العير واما على الشوكة، على الشوكة والقوة والانتصار على قريش. فتمنى كثير من المسلمين أن يحصل لهم العير، لأن العير غنيمة بلدة ما فيها حرب ولا معهم سلاح، أصلا معهم سلاح يحربون به، فليتمنوا. وذلك ربنا يقول وتودوا إذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يقول إذ تستغيثون ربكم، هذا في وادي الصفرة في أول وادي الصفرة، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طب وش يسوون هم مع الألف؟ هم أهل مكة وأهل جزيرة العرب وأهل السودان وأهل بلاد فارس، كلهم لو جملك من الملائكة ضرب بجناح وقتلهم جميعا، ما يحتاجون لكبير حرب، إنما العملية تدريب المؤمنين. لأن جبريل لما أراد الله أن ينتقم من قرى قوم لوط يقولوا خط عليها بطرف ريشة من جناحه إلى الماء الأسود، ثم رفعها على طرف ريشة من جناح الجبريل.